بالسلامة حبيبي يا بابا، تروح وترجع يا غالي، يا دموع العين سكابة على دنيا أنا مالي. بالسلامة حبيبي يا بابا، تروح وترجع يا غالي، يا دموع العين سكابة على دنيا أنا مالي. مين يحن علينا مين من بعدك يا نور العين؟ مين يحن علينا مين من بعدك يا نور العين؟ حضنه يسمعنا كل حين. منتديات فرسان غزة، شمولية، تميز، تميز وإبداع. www.forsangaza.net